بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ولزينب نوح ولزينب لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلايا آيات الأدمع اليوم ساقوني بأي دنيا أخي اليوم ساقوني بأي دنيا أخي والصوت ألمني وأطفالي معي حال الردى بيني وبينك يا أخي حال الردى بيني وبينك يا أخي لو كنت في الأحياء ها يا لك موضعي مضروبة مسحوبة مضروبة أسلوبة منهوبة حتى الرداء وبرقعي طلعت عثر بالمطاعي بالمطاعين بالمطاعين يا هول بكم وحسين يا هول بكم وحسين يا هول بكم وحسين لن صوت ممزوج بالونين أنا حسين يا زين ابن حسين إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. مما ينبغي على شيعة أهل البيت عليهم السلام أزاء أئمتهم بصورة عامة والإمام الحسين عليه السلام بصورة خاصة هو أن يعرفوهم، يعني نقدر نقول أول شيء على أفراد الشيعة أزاء الإمام سلام الله عليه، أول شيء أنا شنو أول شيء علي لازم أسويه تجاه الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لما نقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام يقول لك أول شيء إلنا عليك أن تعرفنا المعرفة، أول شيء عليك أنت كشاب تجاه الإمام الحسين، تجاه الإمام الصادق، تجاه الإمام الحجة، تجاه أمير المؤمنين أن تعرفه، لأن أنت في حال تابعتنا ولم تعرفنا أنت ما راح تطينا حقنا، هذا واحد. وثانيا راح يفوتك العمل الخالص، لأن العمل الخالص ثمرة المعرفة. ولهذا السبب تلاحظ في علاقتهم وشيعتهم يقول لك أول مرة أعرفونه، إذا ما عرفتونه راح يصير أكو شوية خلل بالمسير. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة شنو؟ جاهلية. لما هذا إعرابي سأل الإمام الحسين عليه السلام قال له يا ابن رسول الله ما معرفة الله؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. لازم تعرفه، إذا ما عرفته أنت راح تقصر، فبالنتيجة كون تعرف. بنا عرف الله، بنا عبد الله، المعرفة. أهل البيت خلوا علاقتنا وياهم على أسس، وأول هذه الأسس شنو؟ المعرفة. أساس تصنيف الناس عند أهل البيت إيش قد يعرفون؟ الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم ركبت فيها وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يا علم، هذا يا علم اللي الإنسان إذا حصل عليه حصل على الخير الوفير. ثلاثة علوم، ثلاث معارف: معرفة الله ومعرفة الإمام ومعرفة النفس. وعلى أي حال، فأنا الآن لا أريد أن أتحدث عن المعرفة بصورة عامة. الأساس أنت تجاه الحسين إيش تعرف، أنت تجاه صاحب الزمان إيش تعرف، أنت إيش تعرف عن الإمامة، إيش تعرف عن الولاية، إيش تعرف عن مقامات أهل البيت، إيش تعرف عن مراتبهم ومنازلهم ومقاماتهم وأسرارهم. أصحاب الأئمة كانوا يتفاوتون في المنازل والدرجات على قدر معرفتهم بأئمتهم سلام الله عليهم. المعرفة، إحنا الآن في رحاب الحسين سلام الله عليه، بعد أذي بدء لازم نعرف إحنا شنعرف شنو اللي نعرفه عن الإمام سلام الله عليه. ولست الآن بصدد سبر أغوار المعرفة العامة، إنما أنا أريد أختص بهالليالي اللي عن موضوع واحد يتعلق بمعرفة الإمام الحسين، موضوع مسألة واحدة، لكن هنا نحتاج إلى مقدمة تتعلق بمعرفة الحسين. هاي المقدمة مهمة جدا، نلج في بحرها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. دائما الأئمة يربطون بين الارتباط بالحسين وبين مفهوم عارفا بحقه دائما. يعني أنا الآن أريد أزور الحسين عليه السلام، أزور أريد أحصل على ثواب، يقول لي أوقف، من زار الحسين شنو عارفا بحقه. تدرون هذا النص وي الإمام الحسين وارد 88 مرة، 88 نص عدي من يريد يوصلني للحسين، يقول لي لازم تصير شنو عارفا بحقه، لأن أنت إذا ما عرفت حقه ما راح تطي قدره. حتى الأمثال العربية ضابطة هاي السالفة، يقول لك اللي ما يعرفك شنو ما يثمنك. إذا ما تعرف حتى مع الله، إحنا سليان ما نعرف الله، أجي أنا أصلي أقول الله أكبر، أفكر السويتش وين خليته مال السيارة، هذا ياهل اتصل، بعد شوي وين أروح. أنت بمحضر الله يا أخي، بمحضر الله، أنت بمحضر الله سيد السادات ومولى الموالي، ومع ذلك أنا أفكر صبوا عشاء لو ما صبوا. بعض الناس يصلي بين الشوطين مال الطوبة بالفاصل الإعلاني، بعض الناس يصلي بيع ويشتري ويتعارك ويهوش ما يدري، ولذلك يشكون نشك في صلاتنا. هاي الثانية لو الثالثة ما نعرفه، لو نعرفه إحنا بين يديه لا نعرف أهلا ولا حميمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن لأن ما أعرفه أخلي العلاقة بآخر أولوياتي، والصلاة أهون الأشياء عندي. العلاقة مع الإمام الحسين في عرف وفي فكر أهل البيت قائمة على أساس عارفا بحقه. أنت ورا ما تعرف حقه تترتب كل الأشياء الزينة. من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. من زار الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. من زار الحسين عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة 70 حجة و70 عمرة مقبولة. من زار الحسين عارفا بحقه جعله الله مع الأنبياء، وروايات عديدة كلها تتحد بمعنى واحد، هو شنو عارفا بحقه. إذا عارف حقه جزاك الله خير تترتب هاي الأشياء، ما عارف حقه يمكن تروح أنت قدام ضريحة وقلبك مملوء وساوس وضغائن، ممكن بضريحة وانت تطلب أشياء مو صحيحة، ممكن توصل إلى قاع قبر الحسين عليه السلام وأنت تعيش السرور والفرح. لماذا؟ لأن ما عارف حقه. يمتى ما عرفت حقه تترتب الأشياء شنو؟ الأشياء الأخرى. ومعرفة الحسين عليه السلام على ثلاثة عوالم. ركزوا وياي شوية، المطلب هذا شوية دسم مو كلش، بس لين تقسيماته فيرادنا شوية حتى لا نضيع. مرة أعرف الحسين ذاتا، ومرة أعرف الحسين أثرا، ومرة أعرف الحسين من خلال واقعة الطف. والكلام عن ذني ثلاثتهن كل واحد عالم. يعني الكلام عن ذات الحسين نفسه ينقسم على قسمين، الجوهر والمظهر. ومرة الجوهر مظهر يعني شنو؟ يعني لازم أدخل ببحث التوحيد، لأن الحسين عليه السلام في عقيدتنا مظهر أسماء الله وصفاته. وهذا وين يوديني؟ يوديني إلى بحث الأحدية والواحدية، وهو أن الله سبحانه وتعالى كذات في بحر في عالم الأحدية لا يعرف، غيب الغيوب في عالم الكمون والبطون والخفاء والغموض. فلما أراد أن يظهر كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. هنا من راد يطلع خلق لخلق هم مرايا لأسمائه وصفاته، فمن خلال هاي المعرفة أعرف الله. وهذا لازم يدخلني في بحث معرفة ذات الحسين. ومرة أنا أحتاج أن أوقف على مظاهر وتجليات الحسين، والكلام هذا عالم وهذا عالم. ومرة لا أروح للحسين من خلال آثاره، ماذا ترك لي الحسين من أثر. ومرة أروح إلى عاشورائه، إلى واقعة الطف. وواقعة الطف أربعة عوالم، كل واحد منا يسبح على قدر سعة قلبه وباطنه. كل واحد يعني هاي الطف مو نفس الطف اللي أنا أفهمها يفهمها العالم، أنا الجاهل ما أفهم شيء. ولذلك قالوا على أربعة عوالم، على العبارة والإشارة واللطيفة والحقيقة. فعالم العبارة شيء، وعالم الإشارة شيء، وعالم اللطيفة شيء، وعالم الحقيقة شيء آخر. شوف الموضوع إيش قد شعب الآن. وإذا رجعنا إلى معرفة الحسين كمقامات كفضائل، فإحنا هم عندنا هاي أقسام عديدة. مرة أنا أريد أتعرف على الحسين، أتعرف على الحسين من خلال القرآن، واحد. مرة أتعرف على الحسين من خلال ما قاله الأئمة بالحسين، هاي اثنين. وهاي هم نوعين، مرحلة تأصيلية ومرحلة تأسيسية. يعني الكلام التأسيسي غير الكلام التأصيلي. يعني الحسن وفاطمة وعلي والرسول كلام، السجاد والباقر والصادق للإمام الحجة كلام. هذا مقام تأسيسي وهذا مقام تأصيلي، وهذا الحكي يختلف عن هذا الحكي. لاحظ. ومرة أنا أتعرف على الحسين عليه السلام من خلال سيرته، مرة أتعرف عليه من خلال كلام. المطلب شائك يعني مو بسيط. لكن أكو ثلاث شغلات. مرة أنا أقرأ سيرة الحسين، هذا عالم، أروح أجيب لي كتاب أقرأ سيرة الإمام الحسين من ولادته إلى شهادته. هذا هاي مرحلة وهاي مطلوبة إخواني، والحمد لله هذا مجلسنا أغلبه شباب. يعني إحنا اليوم عندنا تقريبا أكثر من 12,000 كتاب مكتوب على الحسين. يعني قبل 10 سنوات إحنا عندنا 11,000 كتاب عن الحسين سلام الله عليه. تقول الآن صار 12,000. أنت كم كتاب قارئ عن سيرة الحسين؟ كم كتاب؟ أنت خو ما تسمع مني أنا أحكي لك 45 دقيقة شو أسولف لك؟ وطلع من عتن النعي، وطلع من عتن القصة، وطلع من عتن التحليل. هذا ما يعني ما راح أفيدك ذيك الفائدة. المنبر شغلته إشارات، مو شغلته يعني يبدوك من الصفر، مو صحيح. فأنت السؤال كم كتاب قاري عن الإمام الحسين؟ الآن أكو 12,000 كتاب، أنت كم كتاب قاري؟ أكو موسوعات عن الإمام الحسين، الصحيح في سيرة الإمام الحسين تقريبا 21 مجلد، الصحيح في مقتل الإمام الحسين مجلدان كبيران، موسوعة كلمات الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين قرابة 8 مجلدات، مولانا مئات آلاف الكتب عن الإمام الحسين. أنت كم كتاب قارئ عن سيرته؟ إذا ما قارئ من اليوم خلي لك برنامج، ولو تقرأ لك يومية 50 صفحة، لأن إحنا قدامنا سيرة عظيمة ما يمكن تختصرها بالمقتل. المقتل قصة بسيطة، الحسين قبل المقتل ايش كان يسوي الان؟ فلقطة بسيطة بالسيرة. الامام الحسن يمتى استشهد؟ امام الحسن استشهد 47 هجرية. الامام الحسين استلم مهام الامامة سنة 47 للهجرة وراء وفاة الامام الحسن. الامام الحسين الان بدأ يعمل من 47 للهجرة. يمتى استشهد الامام الحسين؟ 61 للهجرة. كم سنة؟ تقريبا 13. شان يسوي الامام الحسين؟ شان يسوي؟ سؤال، شان يسوي الان؟ انا ليش احصر الامام الحسين بس بالعاشوراء؟ خرج من المدينة واستشهد في كربلاء، قبلها شان يسوي؟ 13 سنة من التمهيد لواقعة كربلاء وينها؟ وين القصص مالتها؟ وين الأحداث مالتها؟ وين المفاوضات؟ وين الصراع مع معاوية؟ وين الأحداث الكبيرة؟ وين الإنجازات العظيمة؟ ذني وينهن؟ ماذا كان يعمل الحسين في 13 سنة هو قائد؟ ليش تحصر قيادة الحسين بس بيوم عاشوراء؟ ونعمة، ونعمة المعركة، ونعمة القيادة، لكن لها جذور، لها أسس. كون واحد شني؟ كل واحد عم يطلع عليها حتى تصير عنده شنو؟ حتى تصير عنده رؤية في معرفة الحسين وفي معرفة يوم عاشوراء. حتى على الصعيد النظري الإمام الحسين كتب رؤيته في دعاء عرفة وطبقها يوم عاشوراء. انت ايش قال؟ احنا شلون نوي دعاء عرفة؟ كم مطلب أنا فاهمة من مباني دعاء عرفة؟ المطالب العقائدية، الأخلاقية، العرفانية، الفكرية، وينها؟ هاي كلها أسس إخواني. يصير أنا أباوع على الستارة وما أعرف الأساس مال البيت شلونه؟ ليش أباوع بس على واجهة البيت؟ مو هاي أسس، هاي جذور لازم أحيط بيها. مرة أني أتعرف على الإمام الحسين من خلال ما ورد عن الأئمة بحق الحسين، وهذا أنواع، هذا أنواع. مولانا العزيز مثلا الزيارات، زيارات، هاي الزيارات فكر صحيح، هي كتبوها يزورون الأئمة بيها، بس هاي الزيارات بيها مباني علمية. هاي ليش؟ لأن الإمام يسولف ويا الإمام، فالطبقة بطبقة يعني متطابقان، فيسولفون مقامات عالية بيناتهم، ومع ذلك الله وفقني ووصلها إليه. يعني من نعم الله وصلتنا هاي النصوص، وإلا بعض النصوص كانت ما توصل. يعني مثلا الصحيفة السجادية الآن أغلبكم يحملها بموبايلاتكم لو بالبيت. الصحيفة السجادية بزمن الإمام الصادق بس نسختين ما تطلع، يعتبروها من الأسرار. نسخة عند يحيى بن زيد الشهيد ونسخة عند الإمام الصادق فقط، وإلا إذا طلعت يخافون عليها، من أسرارها عميقة. الآن الصحيفة السجادية متوفرة، غيرها غيرها. هاي النصوص، نصوص الزيارات، هاي علم. يعني أنا من أقرأ الزيارة، مرة أقرأ الزيارة حتى الله يعطيني حاجتي أقضيها أو أرد أزور الإمام، ومرة لا أرد أطلع بها علم. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هاي يا زيارة، يا زيارة، هاي الزيارة المطلقة الأولى بمفاتيح الجنان، زيارة الحسين. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، وبكتك السماوات وبكاك ما يرى وما لا يرى، وبكتك السماوات والأرض وما بينهما، ومن يتنعم في الجنة ومن يتقلب في الجحيم. سؤال، شنو الخلد؟ شنو العرش؟ شلون اقشعرت أظلة العرش؟ شنو يعني اللي ما يرى يبكي واللي يرى يبكي؟ زين اللي بالجنة يبكي عرفناها، اللي بالنار يبكي شلون؟ البنار هم يبكي على الحسين؟ الإمام الصادق يقول البنار يبكي على الحسين. زين هذا من يبكي بالنار على الحسين ما راح يتكامل، ما يمكن يطلع من النار ويطب الجنة بسبب دموعه على الحسين، لأنه قطرة، لو في الرواية نزلت قطرة من الإنسان على الحسين أذابت جبال من النار، زين هذا وين راح يروح إذا هو يعني حتى بالنار أكو بكاء على الحسين؟ هاي هاي هاي زيارة، لكن إحنا هسه من خلال الزيارة إيش طلعنا؟ طلعنا معارف. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. وتر موتور يعني شنو؟ هسه ثار الله برا فهمناه، بس وتر يعني شنو؟ وتر موتور مظلوم اوحد يعني شنو؟ ليش وتر موتور؟ هاي كلها مطالب، هاي كلها معارف، ولكنها صبت بيا قالب، بقالب الزياره، لان ماكو ناس يمكن بذاك الوقت تجي تطلب هالمعارف، فيجوز الامام يصبها بقالب الزياره. اشهد انك لم تنجسك الجاهليه بانجاسها، عجيب، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. يعني ممكن أنا لسولف وياكم لابس ملابس الجاهلية وما أدري. فهو من يقول لك أنت من الزور طلع السالفة بالزيارة تخصك، يعني انزع ملابس الجاهلية اللي لابسها، العصبية المقيتة والتعصب لغير الله والكراهية والأحقاد والضغائن، وذولا جماعتنا وذولا جماعتكم، هاي ملابس جاهلية، هاي انزحك تولي ذولا ربعنا وذولا مو ربعنا وذولا، هاي ملابس جاهلية. الإمام يقول لك أشهد أنك لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، هاي ثياب جاهلية انزحك تولي، إذا جاي للحسين انزحها. لاحظ، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. بالله عليك أنا رايح للحسين أقول له أنت تصلي؟ هاي هي يعني يصير هسه تروح لك الواحد عنده بروفيسور مثلا في اللغة العربية، بروف ماخذ شهادة بروف في العربية، تطب عليه تقول له أنا أشهد أنت تعرف تقرأ وتكتب، شو يقول لك؟ شنو الحجاج؟ أنا أروح للإمام الحسين، هو الإمام الحسين هو أبو الصلاة، أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة. عجيب، هي هاي هاي شهادتك يا أخي، هاي درس بيها بعد مرة بعد، أقول يعني قامت بيك الصلاة، أنت الصلاة قعدت وأنت قومتها، لو ما صلاتك شنو قيمة صلاة يزيد وعمر بن سعد؟ عمر بن سعد هم صلى جماعة بالقوم. مرة أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أنت الصلة بيني وبين الله، هاي اثنين. مرة أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أنا جاير دصير من المصلين تحت عبايتك، وإلا وينك واحد يحب الحسين وما يصلي؟ وين صايرة؟ ما تصير، ما تصير، لأنه هو مستشهد، مستشهد من أجل إقامة دين الله. لاحظ، إذن صارت معارف من خلال شنو؟ من خلال الزيارات، من خلال المطالب الموجودة في نفس الزيارات. وما يعنينا فعلا هو ما هي مقامات الإمام الحسين عليه السلام في القرآن الكريم. هذا الحكي كله اللي راح اعتبروه مقدمة حتى ندخل في هالمطلب، ما هي مقامات الإمام الحسين سلام الله عليه في القرآن الكريم. هذا الموضوع موضوع عميق، طبعا هذا يحتاج إلى يعني حتى نسرد كل الآيات، فهذا يحتاج إلى 3-4 سنوات، يعني لأنه المطالب التأويلية والتفسيرية والتنزيلية في الحسين هاي مطالب عميقة وكثيرة. مرة نقول الحسين كما يقول العرفاء مظهر الإنسان الكامل في القرآن وفي غيره، وهاي نظرية يسمونها نظرية الإنسان الكامل. إحنا الشيعة نعتقد بأن الإنسان الكامل الذي هو مظهر لأسماء الله وصفاته هو المعصوم. هسه غيرنا عدة فد رؤية ما ندخل فيها، إحنا نعتقد في مدرسة أهل البيت مظهر، أكو مظهر، مظهر للإنسان الكامل هو الإمام، الإمام المعصوم. فكل الأشياء الكمالية والجلالية والجمالية، ثلاثة، كمال وجلال وجمال، كمال الله وجلال الله وجمال الله ظاهر في المعصوم سلام الله. يعني احنا نعتقد انه مظهر جمال الله، مظهر جلال الله، مظهر الكمال الإلهي هو المعصوم سلام الله عليه. هذا الحكي عام، يعني وين ما طبع على اي مطلب كمالي جلالي جمالي هو ينطبق على الحسين سلام الله عليه. ومرة لا، اكو آيات في القرآن الكريم مظهرها الأشمل مصداقها الأكمل هو الحسين سلام الله عليه. الجواب نعم، وأول وأعظم وأشهر هذه الآيات هي هاي الآيات من سورة الفجر من آية 27 إلى آية 30. هاي السورة اسمها سورة الإمام الحسين بسبب هاي الآيات يعني، والآيات اللي بالبداية والفجر والليالي نعش. أكو إحنا عندنا سورة الزهراء اللي هي سورة الكوثر، هاي يسمونها سورة الزهراء لأن تتكلم عن الزهراء. وكو عندنا سورة الإمام علي سلام الله عليه اللي هي سورة، سورة العاديات، سورة العاديات سورة أمير المؤمنين، لذلك اللي يكرر سورة العاديات يتوفق لأسرار تتعلق بأمير المؤمنين وتندك روحه بولاية علي بن أبي طالب. اللي يكثر من سورة الكوثر يرتبط بفيض من فاطمة الزهراء، اللي يقرأها ألف مرة يقولون العلماء اللي يقرأ سورة الكوثر ألف مرة يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي سورة الكوثر، سورة العاديات، سورة سورة أهل البيت، سورة الإنسان، سورة الدهر، لها اسمين، سورة الدهر وسورة الإنسان. والغريب بهاي الصورة إنه الله ما ذكر حور العين مطلقا كرامة للزهراء. وين ما يسولف على الجنة يسولف على حور عين وكذا وجنة وأنهار وحور عين وكذا، إلا بهاي الصورة ذكر سولف على الجنة كثيرا ما سولف على حور العين. إيه فهذا لطيفة من لطائفها. هاي سورة العاديات، هل عفوا الدهر، هل أتى على الإنسان حين من لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج النبت إلى آخره. هاي سورة سورة شني أهل البيت، لأنه ويطعمون الطعام على حبه إلى آخره. هاي ثلاثة. سورة الإمام الحسين هي سورة الفجر اللي بيها هاي الآيات، سموها سورة الإمام الحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طبعا هاي الآيات من أعقد المطالب الأخلاقية والعرفانية موجودة بيها. ليش؟ لأنه هاي أولاً تشير لي إلى الخطاب المباشر بين الحق والعبد، يا أيتها النفس، واحد. اثنين تشير لحقيقة النفس. ثلاثة تشير لمقام التطامن، مقام الاطمئنان، يسمون التطامن الاطمئنان. ثلاثة. أربعة الرجوع، مقام الرجوع، لأنه إذا ماكو رجوع يعني وينكو سفر؟ أساساً إحنا مخلوقين حتى نرجع، يعني إحنا ما مخلوقين حتى نظل على حطتنا، يعني هو أساساً أظل على حطتي إلمن أنا، هو أنا راحل، وإن الراحل إليك قريب المسافة. أكو رحلة، هو أساساً أنا جاي حتى ما أبقى، أنا جاي أمشي. هو أساساً إحنا يعني هاي الآية تشير إلى مقام الرجوع، الرجوع إذا ماكو رجعة ماكو ظلة، وين يظل الإنسان؟ هي الدنيا كبرها وشنو قيمتها؟ يعني إنسان إذا يخلي ذهنه وياها يكتشف حقارتها بأسرع زيارة إلى المقبرة. آية خلاص، هسه تريد تعرف السالفة شنو؟ تروح هذا الضجيج المال الدنيا تلقاه صمت في المقبرة، الطبيب بصف المريض، والعالم بصف الجاهل، والغني بصف الفقير. خلاص هاي لوس على هاي. إذا كانت السالفة نهايتها هاي، شمال نتعارك عليها؟ إذا هي هاي نهايتنا، يعني هذا القتال كله والخلاف والركضة على الدنيا، على فلوسها وعلى شهواتها وعلى اسمها وعلى منصبها وعلى طلايبها وعلى سياراتها، تاليتها متر ونص، هي هاي يعني هي هاي الرحلة؟ هاي مو رحلة، هاي هذا شغل الجسد. قل لي الروح وين تروح؟ سالفة الرحلة وينها؟ ارجعي، وين ارجع؟ اكو رحلة وجاي يقولوا لي ارجع. لاحظ يعني فرق بين واحد يجيبونه بالقوة وبين واحد هو رايح متونس، فرق كبير، فرق كبير بين واحد يقولوا له يا با تعال وهو شارد، بين واحد رايح وهو شنو؟ وهو مشتاق. اكو فرق يا اخي. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني شنو؟ يعني إذا تحبوني تعالوا لا تشردون من عدي. اللي يحب مو من طبعه يشرد، اللي يحب هو يبحث عن وصال محبوبه. أما هذا الشارد خو ما فهم السالفة، يعني يقولوا له يا با ترى السالفة مو هاي، هذا قلبك وقف وقف وقف إلمن، وقف لله، وقف للحسين. تطيل فلان وفلانة وهالهوس على شنو؟ شكو يخلصانا مولانا، احنا راحلون وراحلون الى احب الوجود. وين رايحين احنا؟ رايحين لله. شفت ايش كبرها هاي؟ شنو رايحين لله؟ تدري قد كمية الطمأنينة بهاي الحكاية؟ ايش كبرها كمية اللطف بهالعبارة؟ ايش كبرها؟ تدري شنو يعني رايحين لله؟ شايف الانسان لما يموت يقول له قطعة، يقولون انتقل الى الرفيق الاعلى. رفيق يا أخي، واحد مسير على رفيقه، رفق يعني أنا مسير على واحد وهو يرفق بي، وين الخوف بالموضوع؟ انتقل إلى رحمة الله، رحمة الله كل لطف، الله كل لطف، الله كل جمال، بس الإنسان شوية يتذوق من محبته يعرف السالفة، بس شوية مو واي، فتخاف شوكتين محبة فقط، وإلا لو غرق في بحر مناجات المحبين للإمام زين العابدين عليه السلام لرأى عجب العجاب ولاشتاق إلى وصاله ليلا ونهارا. روح أنت الليلة وراء المجلس اقرأ مناجات المحبين، بس لا تقرأها حتى تحصل ثواب يا أخي، اقرأها واحد يحب له واحد يسولف وياه. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا، ياهو اللي وصل إلك وحباك ودور غيرك، ياهو ماكو، لأن عرف السالفة شنو. لكن لأن ما يعرف الإنسان السالفة شنو، كل ساعة هوى جديد، وكل ساعة حب جديد، وكل ساعة علاقة جديدة، وكل ساعة صديق جديد. يا أخي الرفيق الذي لا رفيق مثله هو الله، هو أهل البيت سلام الله عليهم، هي بضاعة واحدة لا تبيعها على كل واحد. تريد تعرف البضاعة شقد غالية؟ إذا أردت أن تعرف قيمة البضاعة فانظر لمن اشتراها. بس المشتري هو اللي يبين لك قيمة البضاعة، المشتري هو اللي يبين لك قيمة البضاعة. الآن من تروح للسوق الشيء الغالي يشتري الإنسان الغني، الشيء البسيط يشتري الإنسان البسيط. إذا كانت البضاعة روحك فمن يشتريها؟ بحال واحد يستاهلها يا أخي، بحال واحد يستاهلها. إن الله اشترى من المؤمنين شنو؟ عجيب. واضح، عبارة واضحة، قالهم تبيعون خلاص نبيع. الله إذا اشترى لا الله يبطل ولا أنت ترجع، خلاص انباعت البضاعة. فإذا كان قلبك بضاعة لله سبحانه وتعالى إيش قال لك؟ قال لك ارجعي إلى ربك راضية. هذا أنا جاي أمر مرة سريعة لأن من باكر إحنا نمر على هالآية بالتفصيل الدقيق. إحنا عندنا بعد 3 ليالي غير هالليلة، أنا ما يكفن، لكن هذه ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإحنا راح نبقى 4 ليالي بس على هالآية، الليلة فقط على المقدمة. باكر إن شاء الله نطب على مبحث النفس، ما هي حقيقة النفس؟ يا أيتها النفس، شنو النفس؟ ثم نستعرض تربية النفس في فكر الإمام الحسين حتى لا نطلع من دائرة سيد الشهداء سلام الله عليه. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. شوف ما قالها فادخلي مع عبادي، ولا قالها ادخلي واذهبي إلى، لا قالها اذهبي إلى عبادي، قالها ادخلي في عبادي. شوف العبارة عميقة تفيد الاستغراق، يعني يغرق في بحر هؤلاء الصالحين. هي روضة العشق القديم ومنتهى غرض النديم، فنعم ذاك الراح هي هيمت في الحب آدم أولا، وعليه منها خلعة ووشاح. وكذاك نوحا في السفينة هيمت، وله لذلك أنة ونياح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ما أقدر أصير مثل عابس أتشبه، ما أقدر أصير مثل الحسين أقلد أتأسى. هلا وإن إمامكم قد اكتفى من طعامه بقرصيه ومن ثيابه بطمريه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لاحظ، ما أقدر أوصل إلى ذاك المقام السامي لصبر زينب بنت علي عليهما السلام، أتصابر وشيئا فشيئا أأخذ من هذا المعين الذي لا ينضب. بالنتيجة أنا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وطبعا الآن مو بحث هذا، بحث الجنة، الجنة نوعين، بحث جنة المؤمنين وجنة المقربين. وإحنا الآن هذه قعدتنا هي مظهر من مظاهر الجنة، هاي إحنا هسه قعدتنا هي مظهر من مظاهر الجنة، لأنه هذا توصلني لله. يقول لي الإمام الصادق، يقول لي الفضيل بن يسار، يقول لي أتجلسون وتتحدثون؟ هم تقعدون وهيك ساحة وملتم الناس وتريد تسمع فضائل أهل البيت وفضائل الحسين، أتجلسون وتتحدثون؟ قال إي والله، نقعد ونذكركم نبكي. فقال له عليه السلام رحم الله تلك المجالس، أما والله إني لا أحب تلك المجالس. محل محبة الإمام هاي قعدتنا. شوف هاي هسه احنا قعدتنا محل نظر الله ومحبة ولي الله سلام الله عليه. يدخل عليه أبو هارون المكفوف ذاك اليوم أيام محرم صائرة. الإمام يقول له يا أبا هارون هذه أيام حزننا. هاي أيام حزن. كاتب لنا شيء؟ يقول له إيه والله مولاي كاتب لكم قصيدة. قل له انشدني قرالي. فيقول له أبو هارون يقول له امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية. الإمام يقول له لا لا لا ليس هكذا يا أبا هارون. قل له شلون؟ قل له اقرأها لي كما تقرؤوها في العراق. شلون تقعدون؟ شلون تقعدون بالناصرية وبالشبايش وبالبصرة وبالكوت وبغداد وبمناطق كثيرة والحلة والسماوة؟ شلون تقرون على الحسين هلأنة والحنة؟ الظاهر أجدادنا من ذاك الوقت كان إلهم أنين وحنين على الحسين. قال له اقرأها لي كما تقرؤوها في العراق. فقال له قال له امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم ما زلت من وطفاء ساكبة روية وانعى المطهر للمطهر والمطهرة الزكية قال سيدي ما لذ عيشه ما لذ عيش بعد رضك بالخيول الأعوجية. سحقوك أبا عبد الله كسروا أضلاعك أبا عبد الله. قالت لجيت جيت جيت جيت وما مصدق القاك يا حسين جيت وما يا يا يا يا يا يا يا مصدق القاك يا حسين راح بذرة تراب والميادي دن صدرك لزينب دن صدرك لزينب يا ضوى العين يا ضوى العين خلي شوف جرح اليوجعك وقفت علي زينب شافتها مقطع خلت ايدها على راسها صاحت واجداه يا رسول الله هذا حسينك بالعرى. قالت لعمت عيني صدق متعوب عمت عيني صدق متعوب من خيولهم والروك داروا كلهم انت عليك جبل وحدك شافوا وحد أبا عبد الله ذاك اليوم. انتوا يا القاعد تبكون على الحسين وينكم بذيك الساعة؟ انت لا تخيل هسه انت قاعد يمي تخيل بذيك الظهرية والحسين يقول لك انا وحدي شو تسوي ها شو تسوي؟ عمت عيني صدق متعوب من خيولهم والروك داروا كلهم انت عليك جبن وحدك شافوا عقب ما قطعوا جسمك جو بخيولهم داسو. الله بصدرك حوافر هالفارس ضايق عليك الهوى وشمي النفس حسين كافي كافي كافي من نومتك بايس المخيم خيل وزلام انترس. قالت لي أنا أول مرة شوفك هيك ذاب لا عمت عين الماي المخليك عطشان عجيب الشرب ماي بشربته تهنى عجيب الشرب ماي بشربته تهنى وما تحسي انظامي وما شرب منه. انا اول مره اشوفك هيك ذبلا عمت عين الماي اللي مخليك عطشان سلبوه هدومك وخلوه عريان سلبوه هدومك وخلوه عريان. راحت لزينب بالليل قالت لحزين عزين عزين عزين وين اليوج عقعاتي ويعاتي اين حاتي انا ما وجد رماد الخيم عامي انا ما يا وجد رماد الخيام عامين عامين عامين اخويا هديت حيلي يا كبير الساده. يعذرونا الساده القاعدين بالمجلس تعذرونا انتم العزا عزاكم والفاتحه فاتحتكم وشيخكم ما مدفون الهسه. اديت حالي حالي حالي حالي اديت حالي يا كبير السادة من شفتك مسوي التراب وسادة يا ريت عمي ولا شوفك عين. هنا زينب قالت للحسين قالت لأبا عبد الله ما بيدي شي انا مسبي يا اخويا ومر عليك اسلم عليك والدنيا ليل. حسين جاوبها ها جاوبها لكن من نحر الحسين ما عنده راس سمع هالابيات بقلبك. قالها جيبي لي وصلمني الخيام خليها جواب. ويلي شو تسوي بيها ابا عبد الله؟ جيبي لي وصلمني الخيام خليها جواب. ظهري احترق ظهري احترق مني الرامض ما ريدني المال مين الزينب والحسين؟ جيبي لي وصل مني الخيام خليها جوا ظهري احترق مني الرمول ما ريدني الماء من بعد عباس العطش شد حلويا زينب سمع زينب محفورة خاصرت برومح لحقي علي ولي محفورة خاصرت برومح لحقي علي وحدي اجتعاي وعوفي بالخيمة رقية اعطش وافك ريجي باخت ام الزكية قسمتنا هاي انا نذبح وانتي سبية حقك تضيعيني لان ما ظلت اثار خلوني جثم والسيده ومدفونه بحجار قال لها جيبي لي وصله من الخيم خليها جواي ظهر احترق من الرمل ما اريد الماي من بعد عباس العطش شد حيله وياي يريد وصله جاوبت زينب ببيات الدعاء قالت لي حسين ما ظلت خيام بس العباية تريد خيمة أبا عبد الله وينك وخيمة أبا عبد الله تقول لي جيبي لي وصلة من الخيم يا وينك وخيمة أبا عبد الله يا حسين ما ظلت خيام بس العباية ما تقبل انطيها إليك ستر السباية من بعد عباس العبيهن الحماي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم تقبل منا هذا القليل